مش اي حد خبط له تلاتة حصريا على موقع دي جي كيمو.com. يا ابو عدة تفاحة عايزك تقول للي انت عارفه دول شفافين والله ما شايفه دول عالفايز هم وما عارفه ما يتحلوش عيني. ياو امجاد الجوكر انا جبت حبة افتكروني نم ضبطيني جاي استلم الشيف واخليها لكم خلي ونف مش هتاكلوا عيش فيها ريح ريح يا نونو واركن على جنب لنفخ لي جسمك بجاكيت بام ما تعيش دور هتلر وترام يا هلا سيكيها رابط قماش على عيني ما بشوفش هتخوفوني برضك ما بخافش اخرتنا عيت يا موت يا كلبش ودي حاجه انا عارفها الدم بالنسبه لي درينك ده انا بشرب ولا اكل نص تان طلعتكوا صوت يا زميكس في شين على مين بتحدفها استد ظهرك جنب الحيط ما انا قلت لك سك انت مميت تخطأ عليك هتعيط كده ما انا قلت تلاشاني ما تجيش معايا عم عشان هتخيبها كسر يا ابن انت عضلاتك في لسانك فيك عرق نسواني السجن واخد صاحب عمري الله الوكيل سلمت له امري عبدالله برغش اخويا من دم وازعل على فراقه محمد صبري برجله دايسه ضيع حياته وسهر بفلوسه البندقيه جديده وبكيسه هنا صعب تتشاقه ده انتوا اللي بيشكوا على حالات بيقول عليكم مظابيط في حيات على الارض زيكوا زي خالاتكم نسوان ورداحه مش اي حد خبط له تلاته يسمي نفسه على الفسجاته عمر الرجوله ما كانت بالداتا يا ابو عده تفاحه عايزك تقول للي انت عارفه دول شفافين والله ما شايفه دول عالفايز هم وما عارفه ما يكحلوش عيني الكتره لو مدياك الهلب الصدفه قادره تخلي الكلب كل الحكايه يلا محتاجه قلب علشان تعديني يا بنات خد لكم جنب ارتاح انا قلبي بنتي معاها مفتاح انسوا ان انتم تستلوحوا عشان مفيش منه عينيا مش بتشوف يوم غير يا اخوانا لا ما اقدرش اخون انا من الاخر فعلا بدمنها نور عيني ومراتي زمان كانت محسوبة انا انت بعد انفصلنا بقيت انا وانت فاكرة ما كنت بقولك بنتي وانت تقولي لي بابا انا وانت مع اشخاص تانيين والدنيا ماشية وادينا عايشين ولا اي شوق ولا اي حنين مشاعرنا كدابة يا صاحبي هي ايام وشهور انت اللي بيني وبينك سور عبدالله برغش ثابت حضور في حضوره وغيابه محمد صبري يا بعلى المادة تبدأ معاه بالضرب بلاش يا اخويا تكذب وتصدق الكرف بحسابه قدامه بطل هري ولوكلو كترت بالمطوة تتشكشي عم البلد يا لخالد توكتو الترعة تشهدلو زياد رفع راسي الترابيل فلسطيني بيشغلوا مين العرب كلكو سامعين ادخلكو حددلو